فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للثقافة للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الكريم. اليوم نريد أن نتحدث شيخنا عن موضوع يهم قلب كل مسلم، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نود شيخنا أن نعرف مفهوم هذا الأدب، أن نعرف تطبيقاته في واقع حياة المسلم، أن نعرف كذلك السبيل الذي يمكن أن يصل من خلاله المسلم إلى هذه المنزلة الرفيعة. نريد أن نعرف أيضا ما إذا كان في حياة المسلم أشياء يمكن أن تعد من سوء الأدب مع الله جل جلاله. فإن أذن فضيلتكم وبدأنا بمحاولة تبيين معنى الأدب مع الله عز وجل ومعالم هذا المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأدب في اللغة هو التلين والمرونة، ومنه تأديب الفرس أي تعويده على الركوب والعمل، وكذلك تأديب الولد أي تعويده على إحسان المعاملة وإحسان التصرف. وكل مرن لين هين فهو مؤدب، ومنه استعمال علم الأدب الذي هو من لين الطبع وحسن المعاشرة ونحو ذلك، والمأدبة التي للطعام والشراب، والمأدبة التي للطعام والشراب كذلك من هذا القبيل، لأنها موطأة للناس مهيئة لهم. وأما الأدب مع الله سبحانه وتعالى في اصطلاح يعني التربية، فالمقصود به أن يحسن الإنسان الحياء من الله، وأن يحسن المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو أخص من الالتزام، الالتزام أعم منه، والاستقامة أعم منه، والمعاملة كذلك أعم منه، لكن هو أخص من كل ذلك، فهو قسم من أقسام المعاملة مع الله، ومن أقسام الاستقامة على دين الله، ومن أقسام الالتزام بأوامر الله. وهو الحياء من أقسام ذلك. واحد. نعم، الحياء من الأدب، الحياء مع الله من الأدب معه، لكن هو أعم من الحياء، لأن الحياء عمل قلبي، والأدب يشمل عمل اللسان وعمل الجوارح وعمل يشمل كل شيء، كل شيء له أدب. فالصلاة التي هي عبادة لها أدب، والدعاء له أدب، والصوم له أدب، والحج له أدب، وهكذا كل العبادات وكل المعاملات مع الله لها أدب تؤدى به، فيزيدها رفعة ويرفع أجر صاحبها، فهو إحسان تلك العبادات كلها وإحسان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك باختصار يمكن أن نعرف الأدب مع الله بأنه إحسان المعاملة معه، وذلك يشمل صدق التوجه إليه والصدق معه والإخلاص له والحياء منه، فكل ذلك داخل في إحسان المعاملة معه. ولذلك صور في حياة المسلم يمكن نتبينها. نعم، بالنسبة ل يمكن أولا تقسيم هذا الأدب مع الله باعتبار فاعله. فالملائكة الكرام أدبهم مع الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكره في سورة سبأ في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإن من تمام الأدب إذا قالوا ماذا قال ربكم أن يقولوا الحق فيصدقوا ولو لم يعرفوه بعد، فهم يعرفون أنه لا يقول إلا الحق، والحق أقول كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى. وكذلك من تمام أدبهم معه ما بينه في قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكذلك في قوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعدم الانقطاع والاستمرار في الطاعة. وهذا هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فسرها الحديث أنه سبحانه وتعالى إذا تكلم شيء من كلامه امتلأت له قلوب الملائكة فزعا، فإذا فزع عن قلوبهم رفع عنهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيخبرهم أمينه على وحيه وهو جبريل بما قال الله سبحانه وتعالى من الأوامر المتجهة إليهم. ومثل ذلك أدب الأنبياء الكرام عليهم السلام، فإن لهم أدبا رفيعا مع الله سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام وحواء عليه السلام لما جاءتهم الأوامر بإهباطهما إلى الأرض، مع أن هذا من الأمور الشاقة، من كان في الجنة إذا أهبط إلى الأرض وامتحن بالتكاليف والبلاء، لا شك أن هذا قد يشق على النفس، لكن كان من تمام أدبهما مع الله أن قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك نوح عليه السلام، فإنه لما سأل الله نجاة ولده وبين أن الله تعهد له بنجاته وأهله، وأجابه الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وإنه عمل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كان أدب نوح مع الله رفيعا، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ومثل ذلك إبراهيم عليه السلام، فإن من تمام أدبه مع الله أنه قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل والذي يمرضني ثم يشفيني، بل قال وإذا مرضت. من تمام أدبه معه أن لا ينسب إليه الشر. ومثل ذلك لوط عليه السلام، فإن من تمام أدبه مع الله أو قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلم يشكهم إلى الله رحمة بهم وأدبا مع الله أيضا. وكذلك موسى عليه السلام، فإنه لما أخذته أصحابه الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ومن تمام حيائه من الله سبحانه وتعالى عندما بلغه أن عبده خضرا أعلم منه، سأل السبيل إلى لقيه وتجهز لذلك، فلا بد أن يتواضع لمن يعلم أنه أعلم منه. وكذلك أيوب عليه السلام، فإن من تمام أدبه مع الله أنه لما ابتلاه بهذا البلاء العظيم 18 سنة وهو في أشد البلاء، حتى نفد ماله ومات أولاده ولم يبق معه إلا امرأة هي زوجه، وكان ضريرا لا يستطيع الحركة، فكان ملقا على طرف قمامة لبني إسرائيل، وكانت المرأة تذهب فتشتغل فتطعمه من أجرة عملها، حتى عرف الناس أنها امرأة هذا الرجل فامتنعوا من استئجارها، فلم يبق لديها أي وسيلة تطعم بها أيوب إلا أن تبيع قرون رأسها، فكانت تقطع قرون رأسها وتبيعها لبنات بني إسرائيل للعيب، فأطعمته فرأى رأسها قد قطع، فحلف إن شفاه الله ليضربنها 100 سوط، لأنها مثلت بنفسها وعصت ربها في هذا. فبينما هو يوما على قمامة لبني إسرائيل على طرفها، إذ مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فسمعهما أيوب، فكان من تمام أدبه مع الله قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يسأله ولم يقل مسني الضر من عندك أو بأمرك أو بقدرك، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الأخرى في سورة صاد، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب الشر إلى السبب وهو الشيطان. فحينئذ أمره الله أن يركض برجله، فركض فنبع من تحت قدمه ماء عذب بارد، فاغتسل منه فبرئ وشرب، وأنزل الله له من لباس الجنة، وعادت إليه صورته الجميلة الحسنة، وآتاه الله أهله وماله ومثلهم معهم. فجاءت امرأته فرأته فلم تعرفه، فقالت أين المريض الذي كان هنا لعل الكلاب اختطفته؟ فقال أنا أيوب. وأمره الله أن يأخذ ضغثا من العراجين النخلي فيضرب به ضربة واحدة وفيه 100 تقوم مقام المئة. نعم يقوم مقام المئة. وكذلك من تمام أدبه مع الله ما ثبت في الصحيح أنه كان يوما يغتسل فنزل عليه جند من الجراد من الذهب فجعل يجمعه في ذوبه فقال الله ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك. وكذلك الأنبياء ومن فيما وراء هذا فسليمان عليه السلام عندما شغلته الخيل بشياتها وحسنها وما هي فيه من النشاط عن الصلاة قال ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أدبا مع الله أن لا يشغله عنه شيء. ومثل ذلك أيضا المسيح ابن مريم عليه السلام فإن من تمام أدبه مع الله ما حدثنا عنه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فإنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس أدبا مع الله إن كنت قلته فقد علمته كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. أنا لم يقل أنا لم أقل يا رب وإنما نعم. تلطف في نعم. ومثل ذلك أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله وحدث لا حرج عنه فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها وهو أشد الناس حياء من الله وأدبا مع الله. فقد قام ليلة بهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبلغ من أدبه مع الله أنه لما أذن الله له في دخول حرمه بالسلاح وأحلت له مكة ساعة من نهار ألصق ذقنه بصدره أدبا مع الله وحياء معه أن يدخل حرمه بالسلاح. وكذلك كان من تمام أدبه مع الله أنه يقول لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك الشر ليس إليك. هذا من تمام أدبه معه. وكل أدعيته من هذا القبيل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من تمام الأدب مع الله الشيء العجيب. ويكفيك أن تقرأ دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. وأخرج الترمذي عنه وغيره أنه كان يقول في دعائه إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. فهذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. ومثل ذلك أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله فإن النفر الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف هم من الأنصار لما رآهم قال أفلحت الوجوه فقالوا يا رسول الله قتل الله عدوه فنسبوا النصر إلى الله سبحانه وتعالى والإنجاز إليه قتل الله عدوه. وكذلك أدبهم معه في كل الأمور فلجاؤهم إليه واستغاثتهم به. فقد كان العباس بن عبد المطلب لما قدمه عمر بن الخطاب للاستسقاء قال إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة ثم استغفر واستسقى. وهكذا شأنهم جميعا وشأن من ربوهم بعدهم حتى إن الناس فيما بعد الخلفاء من بعدهم والأمراء كانوا يتربون على هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فسليمان بن عبد الملك بن مروان خرج عاما إلى المدينة ثم إلى الحج وكان العام قحطا شديدا فمر بين المدينة ومكة بأعرابي يتغنى فيقول وهو في قحط شديد ولأواء وشدة يقول رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبالك. فحملها العرب هذه. نعم حملها سليمان وأحسن محملين فقال نعم ولا صاحبة له ولا ولد لا أبالك ولا صاحبة له ولا ولد. ومثل ذلك أخوه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فإنه جاء برجل من عتاة الخوارج فلما أجلس بين يديه في الأسر خاطبه الخليفة فقال مهيم يا ابن الفاعلة يقذفه فقال ما تستحي من الله أن تقول هذا وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يديه على وجهه وبكى حياء من الله أن يكون خليفة رسول الله، جعله الله في هذا المقام وهذا المستوى فينزل بالسفالة إلى هذا الكلام الذي لا يصلح. كان ذلك من شدة حيائه وأدبه. ومثل هذا أيضا من رباهم الأنبياء السابقون، فجارية إبراهيم هاجر أم إسماعيل لما أمره الله امتحانا وابتلاء أن يذهب بها وبولده الذي ما ناله إلا عن كبر وبشر به ببشارة الله سبحانه وتعالى له إلى واد غير ذي زرع، فجاء فتركها عند مكان البيت العتيق وهو ربوة مرتفعة تنبع عنها السيول يمينا وشمالا، بعد الطوفان لم يبنى البيت إلى عهد إبراهيم، والوادي غير ذي زرع وهو موحش وترتفع فوقه الجبال الشاهقة، فلم يترك لهم من الزاد إلا قربة فيها ماء قليل، وقفل إبراهيم وقت غروب الشمس إلى الشام، فقامت إليه الجارية فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، قالت إذا لا يضيعنا. هذا من تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، التسليم له، تمام التوكل عليه والتسليم له، لأنه إذا كان هو الذي أمر بهذا وهو ديان السماوات والأرض والخير كله بيده فإنه لا يضيع من أمره بهذا، إذا لا يضيعنا. وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى التي انتبهت لها هذه الجارية في هذا الوقت. ومن تمام أدب إبراهيم قبل ذلك عندما رماه قومه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وكذلك ما قال موسى لما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتوكل الأنبياء على الله هو من قبيل هذا الأدب. فنوح عليه السلام لما اجتمع عليه قومه جميعا وأرادوا أن يرجموه قال لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ومثل ذلك أيضا هود عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذه صور الأدب. أما توزيعاته باعتبار العمل فالأدب مع الله منه ما يكون في الاعتقاد والتفكير. فالاعتقاد مثلا أن يقتصر الإنسان فيه فيما لا علم له به على ما علمه الله ولا يتجاوز ذلك، فالكلام فيما هو محجوب عنا مما لا نراه من الغيوب برجم الظنون والخبط والخلط ممنوع، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلهذا كان من تمام الأدب أن لا نتعدى النص في أمور العقائد ولا نتجاوز ما جاءنا. ومثل ذلك في التفكير فإن للعقل نطاقا أمر الإنسان بالتفكر فيه وشجع على التفكير وأعطي الجوائز عليه وخلق له العقل والجوارح لذلك، لكن لا يتعدى هذا الإطار، فلا يمكن أن يتسلط العقل على صفات الله سبحانه وتعالى أو المغيبات من شأن الجنة والنار والأمور التي لا يدركها العقل كمرور الناس جميعا على الصراط وهو أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان. فمن تمام الأدب مع الله أن لا يفكر في هذه الأمور وأن لا يلتفت العقل إليها، بل يشتغل بالتفكير فيما أذن له فيه ويكفيه ما أذن له فيه. ومثل ذلك في ما يتعلق بالعلم، على من تمام أدب الإنسان في علمه ألا يقول على الله بغير علم، فقد عدل ذلك الشرك، فقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن تمام أدب الإنسان مع الله إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وكان مالك يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. قد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول نصف العلم لا أدري. وكان الشيخ خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يقول لنا نجتمع على العلم فعليكم نصفه وعلي نصفه، فالناس يقولون حسن السؤال نصف العلم فأحسن السؤال، وأنا علي نصف العلم وهو لا أدري. وهذا من تمام الأدب. وكذلك يقول أبو بكر بن دريد رحمه الله من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري قبيحت مقاتله. وكذلك في أدب العقل. نعم هذا في أدب العقل. كذلك أدب الدعاء، فمن تمام الأدب في الدعاء أن يبدأه الإنسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه، ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء المستجاب وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء قطعا مستجاب لأن الله أخبر أنه يصلي عليه، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيبدأ بالدعاء المجاب لعل الله يستجيب ما وراءه. وكذلك من تمام الأدب فيها لا يعتدي الإنسان في الدعاء، فالذي يتخيل الجزئيات ويتعب نفسه فيها قد اعتدى في الدعاء، والذي يسأل المستحيلات قد اعتدى في الدعاء، كسؤال الشيخ الكبير الفاني أن يعود إليه شبابه، فهذا من سوء الأدب والاعتداء في الدعاء. وقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه لما سمعه يدعو فيقول الله من يسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل من باب الجنة، قال يا بني قد اعتديت في الدعاء، يكفيك أن تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار. فهذه التفصيلات والأمور الأخرى لا داعي لها، والاعتداء في الدعاء مذموم، ومثله الاستعجال فيه، إن يستعجل الإنسان الاستجابة فيستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ومثل ذلك من تمام الأدب في الدعاء أن لا يعلق بالمشيئة، أن يدعو الإنسان وهو جازم بالإجابة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. وكذلك من حسن الأدب في الدعاء أن يكون بعد عبادة من العبادات في أدبار الصلوات أو الحج أو في نسك أو عبادة، فيقدم بين يدي النجوى صدقة أيا كانت، لأن ذلك مما من الأجنحة التي يرتفع بها الدعاء. هذه العبادة هي الصدقة تكون المقصود أيا كانت. نعم الصدقة تشمل كل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عموم الصدقة، قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن لكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، إلى آخر الحديث الذي فيه تعميم الصدقة لكل عبادة. وكذلك الأدب في تلاوة القرآن، الأدب مع الله فيه أن يقرأه الإنسان بمحبة ما دام قلبه مقبلا عليه، فإذا اختلفت عليه القلوب أو تعب الإنسان أو نعس فإن الأولى له أن ينقطع عن القراءة أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك التدبر فيه وقراءته بترتيل كما نزل، ورتلنا القرآن ترتيلا، رتلناه ترتيلا أقصد، ورتل القرآن ترتيلا، فكل ذلك يقتضي أن يرتله الإنسان ولا يهرذم في قراءته ولا يعجل، فإن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، فكل ذلك مقتضي لأدب مخصوص لقراءة القرآن. وقد نظم جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بعض آداب التلاوة، ألف فيها المؤلفون كالنووي ألف التبيان في آداب حملة القرآن والأجري وغيرهما. فالشيخ رحمة الله عليه يقول ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. فالإنسان إذا مرت به آية فيها أمر عرضه على نفسه، فإن كان ممتثلا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها قبل فوات الأوان، وإذا كان غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة منه قبل فوات الأوان، وإذا مرت به آية نهي كذلك عرضها على نفسه، فإن كان ممتثلا مجتنبا هذه نعمة تستحق الشكر فليشكرها قبل فوات الأوان، وإذا كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إليها. نعم. طيب شيخنا بعد ذلك الآن ذكرنا شيئا من الأدب مع الله في باب العقل، والآن ذكرنا شيئا من الأدب مع الله في باب اللسان من حيث الدعاء أو تلاوة القرآن، لو شئنا أن نستعرض الأدب مع الله في باب الجوارح ما الذي يمكن أن يكون من صوره؟ نعم من صوره مثلا الأدب في الصلاة في هيئاتها وأركانها وعدم الاستعجال فيها، ارجع صلي فإنك لم تصل. وكذلك الأدب معه في السكينة والوقار في الذهاب إلى المسجد. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. وفي رواية وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسكينة هي التأني وعدم ما لا يعني من الأفعال، والوقار هو خفض الصوت وغض البصر. فيتحلى الإنسان بكل ذلك أدبا مع الله وحياء معه. ومثل ذلك أيضا عدم التطلع إلى كثير من المغيبات التي ليست من تكليف الإنسان ولا تنفعه. فتطلع الإنسان إلى الغيبيات القدرية يقتضي منه مخالطة الشياطين أو التنجيم أو الكهانة أو غير ذلك من الأمور التي لا نفع للإنسان فيها، بل هي خطر وضرر عليه، وهي بمثابة سوء أدبك الذي يدعوه عظيم إلى بيته، فليس له أن يدخل كل البيت وأن يفتش كل غرفه، فهذا من سوء أدبه. بل خفضه لبصره ونظره واستعماله بقدر ما أذن له فيه، هذا الأدب، تمام الأدب. نعم. أخذ الزينة عند كل مسجد هو من تمام الأدب. نعم، من تمام الأدب مع الله. إذا أتى الإنسان للصلاة إلى مسجد من مساجد الله أن يكون في لباسه وهو الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، والمقصود بالزينة اللباس. وكذلك السواك فهو من تمام الأدب معه، لأنك تقرأ كلامه وتدعوه وتناجيه. وإذا حتى الأدب مع المخلوق، إذا أراد الإنسان أن يناجيه أن يكون مستاكا، فهذا من تمام الأدب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي تأدبا. نعم، تأدبا مع الله. طيب شيخ، أنا أسألكم أيضا عن بعض الأحوال، وما إذا كانت هي داخل في باب الأدب مع الله، حتى في الأدب مع الله من الجوارح المشي. فإن لقمان الحكيم لما أدب ولده بين له الأدب في التصرف المشي، قال: واغضض من صوتك. قال في بدايتها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض مقصد في مشيك، مقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. واقصد في مشيك يقتصي. وبين له ذلك، قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فكل ذلك يقتضي أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. شيخ، ترك معاصي الخلوات هل ليست هي من صور تمام الأدب مع الله؟ نعم، من تمام الأدب مع الله. إذا خل الإنسان لا يقول خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب. فليشهد الإنسان ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإحسان لجبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه، لم تصل إلى هذا المقام، فإنه يراك. فلذلك لا بد أن تعلم أنه رقيب عليك. وقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: إن نفسي لا تساعدني على ترك المعاصي. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فعصه. قال: كيف أجد مكانا لا يراني فيه ولا تحجب عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره؟ قال: إنك لجسور حين تبارزه بالمعصية وهو يراك. فقال: زدني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم عصيه. قال: كيف أخرج من أرضه وسمائه؟ قال: إنك لجريء حين تكون ضيفا عنده في بيته وتحت سلطانه ثم تعصيه. فقال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج إليه من كل نعمة أنعم بها عليك وارددها عليه ثم عصيه. قال: كيف أخرج من نعمته وأنا من نعمته؟ خلقي من نعمته. قال: إنك للئيم حين تأخذ نعمته وتستعين بها على معصيته. وهذا من المهمات، أن يستشعر الإنسان أن كل ما لديه هو من نعمة الله عليه، وأنا من تمام اللؤم ومن البخل أن يتصرف مع الله هذا التصرف، يصرفها بما لا يرضيه. شيخ، أنا أسأل عن الجهة الأخرى، وهي جهة ما ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى من صور. هل مثلا ما يتعلق بالحلف بغير الله عز وجل هو من سوء الأدب مع الله؟ نعم، من سوء الأدب مع الله، لأنه مبالغة في تعظيم غير الله، وهو وإن كان ليس من الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه شركا وقال لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله وقد أشرك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى على لسانه بعض ذلك فهو معاذ من الشرك، عاذه الله منه، أنه قال للرجل أفلح وأبيه إن صدق، فليس خاص به. نعم، خاص به. وهذا النوع هو ما يتعلق بالخطاب، فكثير من الكلام جاء فيه أنه ليس من الأدب. نعم. مثلا نسبة النبات إلى الأسباب، أو نسبة المطر إلى النوع، كل ذلك من سوء الأدب مع الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء من الليل، فقال أتدرون ماذا يقول رب ماذا قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب. وكذلك في التأدب معه فيما نهى عنه، مثلا بعض الأمور التي نهى عن الألفاظ التي نهى عن إطلاقها، فإن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومن تمام الأدب معه ألا تتسبب في سبه. ومثل ذلك ما نهي عنه من الألفاظ التي فيها سوء أدب معه أي كانت، كسب الدهر، فإن الدهر لا يتصرف، ومن سبه إنما يسب الله، لأن مقصده الله جل جلاله. مقصده أو هو قال هو إن عندما سب الدهر معناه سب الذي تسبب فيما وصل إليه من الشر. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهك أو قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته، هل هو من سوء الأدب مع الله أن يسب شيء من مخلوقاته؟ من سوء الأدب معه أن يكون ذلك فيما يتعلق بالوجه، بالخصوص في الوجه الآدمي الخلقة. إيه نعم، فالله كرم هذا البشر تكريما عظيما وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فصورة ابن آدم هي الصورة المرضية عند الله، هي أحسن الصور في المخلوقات، فلذلك هي كريمة. ولذلك لا إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي الحديث الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن، والمقصود بصورة الرحمن الصورة المرضية عنده المحبوبة لديه التي يراه فيها عباده يوم القيامة، وليس المقصود ذات الرحمن. فإن الصورة مخلوقة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في يوم القيامة يمثل لكل أمة ما تعبده، ويؤمرون باتباع ما كانوا يعبدونه، فيتبع الذين يعبدون الشمس الشمس، والذين يعبدون الكواكب الكواكب، والذين يعبدون الأوثان الأوثان، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة فيقول ماذا تنتظرون ها هنا، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فالصورة التي أتاهم فيها أولا لا يعرفونه بها، ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفون فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق فيكشف عن ساق، فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا، فيجعل الله ظهورهم نحاسا فلا يستطيعون السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا هنا تجلى الباري جل جلاله بصورتين للناس، وهذا دليل على أن الصورة ليست ذات الرحمن. تفضلتم ببيان هذا في حلقات حجية السنة بتفصيل أوسع من هذا. المجاهرة بالمعصية شيخنا، هل هي من سوء الأدب مع الله أيضا؟ نعم، من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يبارزه الإنسان بالمعصية بصورة دائمة، لكن إذا استزله الشيطان فتاب وأناب فليس ذلك من سوء الأدب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوبوا عليه. المجاهرة هي دعوة إلى الذنب، لأن الإنسان الذي يفعلها بين أعين الناس وبين أيديهم إنما يدعوهم إلى الوقوع في ذلك الذنب، فكأنه يحاد الله في أرضه وفي خلقه. وكذلك من سوء الأدب معه كثير مما يجري على ألسنة الناس من محقرات الذنوب، لكن تصير شائعة بين الناس فيستهينونها، وهي ليست بمقام المجاهرة لكنها دون ذلك، وهي من نقص الأدب فقط ومن نقص الحياة جهة الاعتياد. نعم. ما يتعلق بسب الله جل جلاله عياذا بالله، أعوذ بالله، لا شك أنه من أعظم صور سوء الأدب معه جل جلاله. لكن السؤال الذي يرد إلى الأذهان أحيانا أننا نسمع الفقهاء يجعلون عقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، ولا نجد مثل هذا الاتفاق في شأن من سب الله عز وجل ومقام الله أعظم. نعم. فما العلة في هذا؟ الخلاف في سب الله هل يقتل أو يستتاب، سببه أنه أن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فترك الله باب التوبة مفتوحا للمرتدين، وسب الله قصاراه وأبلغ ما يبلغ إليه أن يكون ردة إذا وصل إلى مقام الردة، وهو درجات، فيه ردة وفيه إساءة، فيه ردة وفيه إساءة، فما كان ردة منه هو أعظمه. وهذا فتح الله المجال أمام صاحبه فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلذلك كان محل خلاف، فكثير من أهل العلم يرى أنه لا في أمور الدنيا يقتل، وفي أمور الآخرة المجال مفتوح له للتوبة، ومثله ساب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، معنى يتفقان في حكم القتل. اي نعم. وهذا هو الذي مذكور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبول التوبة أو ماذا؟ لا، في الدنيا فقط، في الدنيا، في أحكام الدنيا تجرى عليه أحكام الدنيا، في الآخرة قد يكون تائبا، يعلم الله منه توبة في الدنيا فيتجاوز عنه في الآخرة. يعني هناك في كلام بعض الفقهاء الأولين يقول اختلف في ذلك على قولين الساب، الأول أن لا تقبل توبة من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تقبل توبة من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، إلا أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. أنا أسأل عن هذا الفرق فيما يبدو أنه تعظيم للجناب النبوي أكثر من، لا ليس تعظيما، هو قضية حقوق الآدميين ليست مثل حقوق الله، فالله غني عن حقوقه والآدميون محتاجون إلى حقوقهم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من حق الآدميين، وسب الله من حق الله جل جلاله، وسب الدين، سب الدين من حق الله كذلك، فحكم سب الله. نعم. طيب، وهل يكفر به الإنسان أو لأنه، نعم، إذا تعمده وصل إلى القصد وانتفت عنه الموانع وتحققت فيه الشروط يكفر، ولو كان مازحا، ولو كان مازحا هذا لا يدخله الهزل. المنافقون قالوا إنهم قالوا ذلك هزا ومع ذلك كفروا به، ومع ذلك كفروا به. وما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب شيخ، ننتقل إلى نقطة أخرى إذا سمحت. فكفرهم فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. لكن يقطع بكفر كل من سب الدين، وكثير على ألسنة الناس من سبه وانتفت، هذا بشرط أن تنتفي عنه موانع التكفير وأن تتحقق فيه شروط التكفير، فلا يمكن أن يكفر إلا من تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع. كأي تكفير، لكن يقال هذا كفر، لكن ليس معنى ذلك أن كل من نطق به أو قاله كافر. الشيخ، أسأل عن السؤال العملي الآن، هذا الذي ذكرناه من الأدب مع الله عز وجل وصوره، وكثير منه مسائل قلبية بمعنى فيها استشعار للتعظيم يدفع الإنسان إلى أن يسلك هذه المسالك أو يتلفظ بهذه الأقوال، لكن السؤال الذي نحتاج له جوابا هو كيف يستطيع الإنسان أن يبلغ بنفسه هذه المرحلة، مرحلة أن يستشعر التأدب مع الله عز وجل فينعكس هذا الشعور بعد ذلك على جوارحه كلها. هذا إنما يحصل بالأمرين، الأمر الأول معرفة الله، والأمر الثاني محبة الله. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تحقق بمعرفة صفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفات الكمال والجمال والجلال، وكل كمال له واجب وكل نقص عليه محال. فإذا عرف الإنسان ذلك وعرف النصوص الواردة فيه وقرأ ما استطاع منها وتعلمها، فإن ذلك يزيده معرفة بالله. وكذلك من أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كلامه، فإنه عظيم وهو كلام العظيم جل جلاله، تعرفه بكلامه. ثم من أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة آياته الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فإن هذه الآيات العظيمة تدل على عظمة صانعها وفاطرها ومبتكرها. ثم من أسباب معرفة الله معرفة شرعه. فإذا عرفت حكم الشرع وما رتب الله سبحانه وتعالى فيه من العقوبات ومن غيرها ومن الثواب ومن الأحكام، عرفت أنه أكمل شيء لا يمكن أن تصل إليه عقول البشر، فعرفت الله بذلك. وكذلك من أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى معرفته بإحسانه إليك ورعايته لك. فقد مكث الإنسان جنينا في بطن أمه 9 أشهر وهو يسبح في المياه، لم يدخل الماء في أذنيه ولا في عينيه ولا في أنفه ولا في فمه، من تمام لطف الله به. ولو أنه بعد خروجه وبعد أن أصبح بعد أن تم واستوى لو بقي دقيقة واحدة في غرق في بركة ماء لدخلت في كل منافذه. فلذلك يتلمس الإنسان هذا اللطف والرفقة. وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم بعد ذلك المحبة، ومحبة الله لا بد أن تكون أعظم محبة، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولها 5 أسباب ككل المحبة. محبة لها 5 أسباب. السبب الأول الجمال والكمال، فكل جميل محبوب، والله جل جلاله هو المتصف بكل كمال وجمال وجلال. السبب الثاني إحسان المعاملة، فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف وهو الرحيم، رحمته وسعت كل شيء، وذلك مقتضي لمحبته. فكل رحيم لطيف حتى من المخلوقين يكون محبوبا، فكيف باللطيف الرحيم جل جلاله. السبب الثالث من أسباب المحبة هو الإحسان، فكل من أحسن إليك تحبه، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأبلغ إحسان تجده هو إحسان الله إليك الذي أنشأك من العدم وجعلك من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليك أفضل الرسل، وأنزل إليك أفضل الكتب، وشرع لك خير شرائع الدين، ووفقك للخير، ودفع عنك البلاء والأرزاء والأدواء. فهذا كله من ألطافه بك وفضله عليك. ثم بعد ذلك السبب الرابع من أسباب المحبة هو الرجاء، ما ترجوه منه في المستقبل. فلا أحد يمكن أن تعلق به أمل النجاة من النار، ولا أحد يمكن أن تعلق به أمل حسن الخاتمة إلا الله جل جلاله وحده. فالله هو الذي ينجيك من النار ويزحزحك عنها ويدخلك الجنة، وهو الذي ترجو من فضله أن يحسن خاتمتك وأن يميتك على السعادة وأن يوفقك في جواب الملكين وأن يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، وأن يحل عليك رضوانه الأكبر، وأن يعطيك العافية في الدنيا. كل ذلك من الرجاء الذي ترجوه. كل من ترجوه منه خيرا فإنك تحبه بسبب الرجاء الذي ترجوه منه. والسبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة. فبنت الإنسان أو ولده الصغير الذي لا يرجو منه خيرا في المستقبل، وقد لا يكون جميلا، وقد لا يكون حسن الخلق والتعامل، ولم يسدي إليه معروفا قط في الماضي، ومع ذلك يحبه. يحبه لماذا؟ بسبب العلاقة. فكذلك أكبر العلاقات وأقواها وأكثرها استمرارا علاقة المخلوق بخالقه والمملوك بمالكه. فهذه العلاقة لا بد من التفكير فيها، وهو من تمام الأدب مع الله أن تستشعر أنك عبد مملوك لديه، وأنك في الخدمة موظف، فتحاول أن تحرص على إتقان هذه الخدمة، وأن تقوم بها على أحسن الوجوه، وأن تحسن خبرتك فيها، وأن تكون مبادرا إليها دائما، كلما سمعت النداء إليها بادرت. فهذا الذي يحصل لك به ملكة الأدب، ولا بد في ذلك من مجاهدة. لا يمكن أن ينال هذا المقام دون أن يجهد الإنسان نفسه للوصول إليه إلا بألطاف الله. فقد ذكرنا في الماضي أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذان مقامان، مقام الاجتباء ومقام الهداية. فالذين اجتباهم الله لا يعنون أنفسهم ولا يتعبونها كأنبياء الله الذين لا يحتاجون إلى هذه المعاناة والمجاهدة، بل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم النور والإيمان والهداية، ويعلمهم من لدنه ويفيض عليهم من أنواره وفضائله ما لا يخطر على بال. لكن الذين لم يجتبهم الله سبحانه وتعالى هذا الاجتباء لا بد أن يشاهدوا أنفسهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فيجاهد نفسه ويأطرها على الحق أطرا ويقصرها على الحق قصرا حتى يبلغ حتى يبلغ. وهذا يفتح سؤال شيخنا بعد إذنك. الآن تكلمنا عن الخطوات القلبية إن صحت العبارة في معرفة الله عز وجل ومحبة الله جل جلاله. إذا كنا نتكلم عن خطوات عملية، هل هناك أشياء عملية يجهد الإنسان فيها نفسه كما تفضلت فتبلغ به هذا المقام الرفيع؟ نعم، هي التربية. وقد ذكرت لك من قبل أن الإنسان يمتلئ عقله بكثير من المعلومات التي يخزنها. نعم. فيعرف أن كثيرا من الأمور محرمة. لو سئل أي إنسان في الشارع عن حكم الغيبة أو النميمة أو الكذب لقال حرام، ولو سئل عن حكم الصلاة ونحو ذلك لقال واجبة. هذه أمور يقتنع بها الناس في عقولهم، ولكن التربية تقتضي أن تنتقل هذه المعلومات التي هي في العقل إلى القلب، فتضع كل ما أمر الله به في مقام المحبة فيكون محبوبا لديك وتتعشقه وتتغنى به حبا له، وتجعل كل مبغوض لدى الله مكروه لديه في مقام الكره والبغض فتتقزز منه وتتأذى به ويكون مكروها لديك أشد الكراهة. وهذا من الأمور الممكنة جدا. فأنت تعلم أن العرب يذكرون أن التعشق ممكن، تكلف الإنسان العشق فيعشق، ومثل ذلك القناعة. إذا سمع الخبر وسمعه وسمعه تردد لديه يصبح مستقرا لديه. ولهذا قال المحدثون بالتفريق بين المتواتر وغيره، فالمتواتر حديث عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فتحصل به قناعة تامة دون البحث في الإسناد ودون البحث في الرجال وتعديلهم. فكذلك هنا إذا حصلت القناعة لدى الإنسان بحبه لما يحبه الله وبكرهه لما يكرهه الله، فإنه يستطيع أن تكون نفسه تبعا لذلك. شيخا، إذا قال قائل أن الأدب إنما هو شيء يكون بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن بين الخالق والمخلوق إنما هي العبادة والتذلل، ما شأن الأدب هنا؟ هذا الاعتراض غير صحيح، لأن الأدب مطلوب في كل ذلك، مطلوب في كل ذلك. حتى أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي تماثلك معه؟ لا، لكن يبقى في أصل البشرية. أدبك مع الملائكة الكرام، أدبك مع القرآن، أدبك بعد ذلك مع الله جل جلاله. فالأدب مطلوب على كل حال، والأدب خير ميراث، وهو مطلوب من الإنسان على كل أحيانه. ولا ينافي ذلك أن يقع في معصية ثم يتوب منها، فالمعصية لا تخرق هذا الأدب إلا في وقت اقترافها. هل ممارسات الإنسان السلوكية اليومية الحياتية يمكن أن يكون فيها سوء أدب مع الله؟ يعني تكلم في مثلا في لباسه، في قضاء حاجته، في كذا، هل هناك أشياء يمكن أن تدخل؟ نعم، لا شك أن التكبر كل ما يؤدي إلى العجب والكبر فهو سوء أدب مع الله، لأن الله بين أن الكبرياء رداءه ومن نازعه رداءه قصمه. نعم. فلذلك كل ما هو تكبر وتجبر في الأرض فإنه سوء الأدب مع الله. ومثل ذلك الإسراف فإنه مبغوض لدى الله، والله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالذي يسرف في الطعام أو في الشراب أو في غير ذلك يعلم أنه مبغوض لدى الله، لأن الله قال إنه لا يحب المسرفين. فلا بد أن يحسن الإنسان وإسلامه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيكون ذلك أدبا مع الله. حديث الترمذي، قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نزل، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت والرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. نعم، هو نفس الشيء، هذا من الحياء معه، الحياء قسم من الأدب معه سبحانه وتعالى. بمعنى أن كشف العورة في الخلاء مع كون الرجل وحده. نعم، يحاول أن يتستر دائما ما استطاع إلى ذلك سبيله. وهو حتى اللباس لا يستر عن الله عورته ولا شيء منه، لكن هذا من الأدب فقط. وبالنسبة للملائكة شيخنا، هل التأدب مع الملائكة هو فرع من الأدب مع الله؟ طبعا التأدب مع الملائكة من الأدب مع الله، والتأدب مع شيبة المسلم هو من الحياء من الله. وكيف يتأدب مع الملائكة؟ بقي لنا أقل من دقيقة، لكن لو أشرنا إلى الأدب مع الملائكة هذا كيف يكون؟ التأدب مع الملائكة الكرام، يحاول الإنسان لا يكلف الملائكة الكاتبين ما لا خير فيه. وفيه الكلام الفارغ اللغو، يقول الشيخ المتاري رحمة الله عليه، يقول فيه إشغال الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه. ويقول إن من أراد أن يجتنب اللغو فليتذكر أنه كتاب يكتبه إلى الله جل جلاله. فهل يمكن أن يصدر منك كتاب بهذا اللغو الكلام الذي لا خير فيه ترسله إلى الملك الديان جل جلاله؟ ومثل ذلك تعظيم كل معظم شرعا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كل معظم شرعا فتعظيمه من تعظيم الله، إن من تعظيم الله تعظيم السلطان المقسطي وذي الشيبة المسلم. ومثل ذلك تعظيم العلماء والدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيل الله، كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. كان عندي مسألة، ثمة مسألتان لك الوقت شيخنا انتهى، فالمعذرة إليكم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا المقام الرفيع في الأدب معه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاءً.